الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب الأذكار. درسي بيشو خزمة كردن كوا نووي كتابك تايبتها لباري الأذكار، كتابك لباري أذكار أو ذكر ويرداني لشو روجا مسلمان دي خويني لبي باسي كردو هنابتي لغل فائدة وسودي زور قورو بنرخو ببها كإنسان سفري بوب كادسي كوي زوري نكردوه. و كتاب أذكارش بوتا عمدا و پشت به بسراوي او كساني دواي خوي هاتون لباري ذكري شو روجو كتابي النسي. و چون عمل اليوم والليلي نسائي ابن السني و او كتاباني ترك لأئمي كون لو بارو نسيوي انا چلا بشكاني كتابكانيان بيا كتابي كيسر بخوبي او ها او كتابي او كتابين ويش او عمدي وكوشون الكلم الطيب وكوشون الوابل الصيب، كلم الطيب ابن تيميه وابل الصيب ابن القيمه اذكاري نويش او هلو كتابانيه واذكار للزور بيان شامل ترو جيجير ترو فراوان ترى. افرميه رحمه الله باب فضل الذكر والحث عليه، لايما والحث عليه أو سهوة. باب فضل الذكر والحث عليه، نك الحث عليه أجر عطف به لسر مثلا باب الحث على الذكر هل دي سانوة مجرورة، يا باب فضل الذكر وفضل الحث عليه هل بمجرور بيت. طبعا ذكري خوا دو جوره، ذكري خوا دو جوره، ذكري كان بدلا، ذكري كان بالزبانه. ذكري خوا وثمان دو جوره، ذكري كان بدلا وذكري كان بالزبانه. ذكري دليش ابيت دو جوره، ذكري كا بريتي لبير كرنوا لغوري خوا لصلاتي خوا لتواناي خوا لا تماشى كني شاخ كان أسمان كان وهاوشي وكاني كأمش قولترين أرفعها وأجلها التفكر في ذات الله ومخلوقاته وآياته وسماواته وأرضه وإلى آخره. جوري دومي ذكر قلب، ذكر القلب بريتيلة بريتيلة ذكر القلب عند الأوامر والنواهي، يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ذكر إخوائي تبارك وتعالى بكردني فرمان كان ودور كوتنو لنهي كان. جوري دومي ذكر وتمانشيا ذكر بالزبان، ذكر بالزبان معلوم لا تانا إنسان بدمي ذكر إخوابك وتسبيحات بك. بلان برسياريك آیا ذکری دل باشه یا ذکری زبان باشه؟ ام پرسیاره لکاتیک لگوری و لآرایا اگر ما بس من ذکریک به تنها بدم بیکی دمیکی پتی سبحان الله بدر لدل، لا اله الا الله بدر لدل، دلی لقل نیا و هر وها لبرانبری ذکری دل یکا کوا تنها بدل ذکرک دکا بدم نایکا لم دوانا كامني باشترا ظاهرا درك ذكري ضل انسان بضل بيد لخواي برتغال بكاتو يا جوركي تريج به، اما جورسل لو انسان بدمي كي مجرد ذكري خواب كو ضل لقلنا بيت پرسیاری کیتر آیا ذکری خوا تبارک و تعالی انسان ذکری خوا بکا انسان ذکری خوا بکا تبارک و تعالی بدلی آیا فرشتکان آیا فرشتکان ذکری دل انوسن بپتی مجرد انسان بدلی ذکری خوا بکا بزاری نیله بدمی نیله مثلا وستاوا دمنا جولانی لدل و ذکری خوا دکا ام ذکر انوسری انا نانوسری راجی اوازی زنانی لسر هن یک دفر من فرشته دینوسنو علامه کی لسر دانن پرودگر خوی پاداش تکی لقیامت داداتوا هن یکی تری انا لن پرودگر خوی پیدا زنی خوش پاداشی لسر داداتوا بلام ام ذکری که باس مان کرد لغیر اوشتانی که شرعا داواد لیکرا ومن لنوجه اگر انسان نوج بخوینی دم نجولینی توا نوجکی قبول نیه ابی بشیواز یک بیلی خوی گوی لذکر که بیت نان توانی بدل ذکری خوای پرودگار که و او حدیثیشی که افرمی افضل الذکری ذکر الخفی و افضل الرزق ما کفی حدیثی که ضعیفه حديثك ضعيفة وصحيح نية وهني شدهن شاهد هني شدهن بنياز ما أنا كان بمحديث لو أنا أو آيتاني كليلة ذكري كا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وهو شيء وكان جابوا يا دي خوي تبارك وتعالى ما بس بي لوي عبد كان بي نزل بند بيني خوي خوي يا دي خوابك تبارك وتعالى أفرف باب فضل الذكر والحث عليه بشيق لباري فضلي ياد كردني خواوا ياد إخوة شن فضل دارا وهل واهاندان بوي عبد شيبكا ذكري خوابكا والحث عليه قال الله تعالى ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله أكبر وبيقمان بتأكيد ذكري خوا قولة رينا ليرا أقر سنجبدا نبردقار نيفرمو أكبر من ماذا قولتنا لتي بلام يعني بقشتي هشتيوا بوي علماء جهاتون هر كسي كان بشوازك توجيه وآراستي كردو بو آياته هني كان فرمون ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله أكبر من ذكركم له ذكري خواي قولا قولترين يعني خواي قورة ذكري إيوة بكاناو فريشتا كانا قورة ترى للذكري إيوة كاتي ذكري خواة كان لناو يكترى هاني كترى فرمون ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله أكبر من كل فاحشة ومنكر ذكري خواة هذا شي خرابه وأواني همو لا يدا بطاوي كرا همشتك أمالي نايهيلي لا يدا همو خرابه هني كتير فرمون ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله أكبر من كل شيء ذكر إخوان لها مشتاق قورتنا ذكر إخوان لها مشتاق قورتنا وقال تعالى فاذكروني أذكركم أتزال عادتي تيها مش لسرتا إبابا كان وشيكا لسرتا إبابا كان و كمال آيات دهينيته دواء أروات السر حديثة كان لسر أو بشا فاذكروني ذكرك أذكركم بجزم قفا نبكي من ذكرى حبيبي أو بيت الشعر وكو أم آية واية أو بيت الشعر وكو أم آية واية لكتب نحو شاء أو بيت الشعر معروف حقوى بم آية معروف واية فاذكروني أذكركم يا دمكن يا تانكم يعني هل كان فعلي أمرها جوابك إيشيا مجزومة وقال قفا أمر نبكي مجزومة فاذكروني أمر أذكركم جزمة وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك و يادي بارورد قال كذبك فلنفرم واذكر إلهك فري واذكر ربك يادي بارورد قال كذبك وكأنه إنسان كاتي ذكري خوايك بلا وكاتو كبارورد قال شاني إحسان وشاكي هي بسريوة بو يكي لوش تاني والا عبدك هرشتي كي تنبخ أولا وهيتي يكي لوش تاني والا عبدك شكري خوابك لسر ذكر شيء موفقي كردو ذكريك كفريناك شكريك كفريناك فضلي خواي فاذكروني اذكركم يا فرمي واذكر ربك في نفسك أنت جافري في نفسك، في نفسك لخوت لنفسي خوت تضرعا سيك كوملي مرج باسك على دعاء سنجي بدن يا كم في نفسك بالا نفسي خوته بي. واذكر ربك في نفسك تضرعا دومشت شي بكرو زانوا إنسان لدعاء كرو زانوا يبي لال كانوا يبي بلا ليلو وبكرو زيوا كدا ولا برورد قالك أنا بيني وبنديق لبندكان أرواته بردم ما مصاي مزقوت يا بوي يارمتي كيبدا أرواته بردم ما لبر برسي يا بوي يارمتي كيبدا أرواته بردم كسي أكروزيتو أقريو أم عبد حق وايا أم كروزانو بخاتة تاريك كان يشو بخاتة كاتانك بيني خوي وخوا أم كروزانو أنا بيت أم ألال كيتو يالي دعاي خير أم بوبكو نا بيخا كاتي تنياي بيني خوت وخوا أمد دو تضرعا وخيفة وتمان معناه تريشي تيا ربك إسان بيل ربوبيتي خوا نعمتي خواب كاتو بسريوة أو ربك ونفس نفسك تضرعا مسي وخيفة وخيفة يعني بشار أوي بأشكرانيك ولا درسك لدرسكاني أم كتيبة لا مجموع فتاوى أحمد بن عبد الحليم هنا كومالك فائدي ذكر كردن بنهيني كومالك فائدة من باسكر أقل لا يتان ما بيت واذكر ربك تضرعا وخيفة طبعا خيفش خوي بوخي لي يعني بشاراوي والله ما كري لشن شندين واتاي تري لبفامين يعني بلي تقع على وجوه خيفة تقع على وجوه اللواني تربون من عبدك بترسي خوالي قبولنك خيفك بين باب خوفه وكوهنك لأهل علم فرمون عبد بترسي خوالي قبولنك عبد بترسي بور يا بازيبه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بأشكرانا بالغدو والآصال غدو آصال يعني بيان مانو إوارمان لا آياتي تلا أأم غدو آصال من بوشي كاتو فرميتي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بيش درچوني خور وبيش آوابوني خور كوات الذكري بيان مانو إوارمان لقرآن باس كراوة يعني يكجار بازن كراوة دجال بازن كراوة لتشندين شويني قرآن باس كراوة بوية الذكري بيان مانو إوارمان رحمة إخوال شيخ سعيد بن وهب القحطاني وبن وهب القحطاني به كتيبكينا ونابشي قلاي مسلمان الحصن المسلم براسي ذكري بيان مانو إوارمان قلاي أبو عبد هر ذكر خوي بو خوي قلايا أأم قلايشا لا زاري بيغبراني خواه ورقيراوا زكريا فرمي كذكري خواه كنت شويتا ناو قلايك وكو بيغمري خواه لحديثة كذا فرمي عليه الصلاة والسلام بيغمري خواه دا فرمي شويتا ناو قلايك بو يذكري خواه قلايا بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا بآقايان مبا وكأنه عبد ذكري خواه ينكر لغافل لا لا بآقا كان لغافل كان ويقول لك نايم ويوجب لا لويك لعبد غافل كان من خوف انا ماند عبد دائما بيت توزي كي جبوا يا بابلم ورد يكي كم شي بو رجانا لسري بردوام بي لو منافق قال النبي خوف انا ماند كافر ولا يذكرون الله الا قليلا كم يقنا بذكر يادي ذكر يادي اخواناك وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا ذكر اخواب كان شنو كثيرا زور ذكري خوابك بوتي بويلة منافقة كان جاب ابنه لعلكم تفلحون كواتا سرفرازي چي بو ذكري خواب چي بو عبدهيني سرفرازي بو دهيني كواتا كسي قاد بولادوتي خممية بجارمية بلا ذكري خواب زور بك صلوات زور بدا إذن تكفى همك ويوفر ذنبك رسول يخاف فرمي عليه الصلاة والسلام خمروين صلوات خمرين صلوات بدأ استغفر الله بك كافلوتي حسني بصري من المال نابي وتي صلوات بدأ باران ناباري وتي صلوات بدأ وتي استغفر الله بك هل شتي قال وتي استغفر الله بك استغفر الله درقاي خيرة درقاي بختورية درقاي كامرانية درقاي سرفرازية من مال نابي استغفر الله بك إن شاء الله استغفر الله من البخشة بحول قوتي خواه بإذن خواه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آياتك تان بود أخوين موا وباشان تفسير إذا كان بروز قال آياتك سوري أحزاب آياتي سيوبينش فرمى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أو محل شاهد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرورد قال فرمي جل وعز أوانيك و ملكتي برورد قارن فرمان كان جيب جيئك كومالك كومالك ناو أهينيت حتى وكوي أفرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرة يا حزيكي بها ميتان بو ترجمة بو تفسير لكم بو أوي ديارة نووي مقصود يتي همو آية كان باس بكين شكا فرمي إلى قوله تعالى أفرمي أوانيك جورالي برورد قارك وطاعتي أكن وملكتي و المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأوانشي بورتغال براسخن والشويني شرع كيد كون والقانتين والقانتات يعني والمطيعين وأواني قيرالي بورتغالك قيرالي بورتغالك وهلها أواني كالرازقون لا بيوان ولا جنان. طبعا لم آياتها هدو جنسك باسك هدو رقزك نيرومي لكاتك باسك دني يقرقز رغزي نيرينا رغزي مينش شملك أو كبير خواه فرمي صلى الله عليه وسلم النساء وشقائق الرجال يعني في الأحكام هم حكمك لكتاب السنهات جنوب ياوتيا يا هر دكيانها وبشو يكسانا باشا نفرمي تبارك وتعالى هل وها خور راقر كان لبيوان ولجنان كواني لسر طاعتي خواه خور راقر لسر تاوانا كان كأنجامي لدن خور راقر هل وها لو مصيبتاني بسري عندي خور راقر ولفرز لسنات المتصدقين والمتصدقات وانيك صدقاءك خيرك أبخشنوا لفرز بي لسنات بي أبخشنوا وهلوا أوانيك وروجو دقرن لبيوان ولجنان لفرز بي لسنات وأوانيك داميني خويا نباريزن لبيوان ولجنان داميني خويا نباريزن لبيوان ولجنان يكم نايلن غير أو حلالة بيبيني دو هروها لحرام داينانين لحرام داينين لفاحشة ودور للزنا ودور لبيشكي كاني الزنا ودور وكو دزبازي وقام كردن بحرامي بناشرعي وبوني بيونديكي ناشرعي بيجينتا راديك بس زناي لقلنا كردوا باشا نفرين تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأو آفرتاني وأو بياوانيك زور ذكر ويادي خواك فهذاشتين شيء أعد الله لهم مغفرة فرد قال تبارك وتعالى اشتيكي بوداناون سي مواصفاتي تيداي مغفرة بوداناون أما مغفرة يكم نايلي تاوانكانيان زيانيان بيبقيني دو فرد قال لتاوانكانيشان خوش بي أعد الله لهم مغفرة مغفرة وتمان لم يغفروا هاتوا أو كلاويك عسكري كات السري تماشاكي باريزرة هم أتباريزي هم نالي برشالة كان شيبكا زيانة بيبقيني وأجرا عظيما بعداش ليكي مزني جنبو أماد الكردون دي سرنج بدا خواب بفرمي جل جلاله عظيم وقورة بزانة شن قورة بيت بروضقال بفرمي أجريكي بعداش ليكي مزن بزانة شن مزن بيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا أي إيمان دارا يا دي خوابك يا دي زور ذكرا كثيرا سنجد دي لم آياتنا برغال اكتفاناك بس بذكر تقيدك بشيوا بالذكر الزور كاتب أقام لخوما بالذكر خوا زور بكي بوي لما نافق كان نبي خوابنا من ده وسبحوا بكرة وأصيلا وتسبيحات خوابك بيان مانو بيان مانو إيوارمان تسبيحات يعني شيبو معنى يشيدي لشرح حديثي كما بحول قوتي خوزية القصيدة سردك والآيات في الباب كثيرة معلومة أفرمي أو آياتاني لمبالا وهاتون زولة زانراوا بناو بامغا شاراوا نيلايكس أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولا أبي هريرة ورزاي خوالي بي فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي بأمر إخوة فرميتي كلمتان خفيفتان على اللسان قال رسول الله ودمنا ما أسلوبك هنقل محدثين حثيك علينا وعن أبي هريرة قال رسول الله وصحيحة إشكالينية بوتش حثيك كان للاختصار أما عند القراءة أي خنيتها بانجبي وعن أبي هريرة أقل من سليل النبوائك هيا الله وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشون ثناء وها وشي وكان اختصاريا كردوا لبر كردبري بهما شيء كلمتان خفيفتان على اللسان دو شهية سوكن لسر زبان ثقيلتان في الميزان وهروها لترازو قرسا حبيبتان إلى الرحمن سبحان وخشويس لا إخوة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هني فائدي خوشي لم حديثة حزة كم آما شيء بيبكم بلام بدرسي أم شوتان كرد بي لبرأويك خوتان أزانن وآقا دارين ويلي ركوة تايبيني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك